بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يبارك لنا في الأعمال والأوقات، وأن يزيدنا من فضله، وأن يبلغنا الخير من عنده، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا الأمن والأمان والصحة في الأبدان، وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يظهر السنة وأهلها، ويقمع البدعة وحزبها، وأن يعقبنا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا خيرا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا هو ربما كان آخر هذه اللقاءات في هذا الفصل الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، ولم تبقى إلا ثلة أو مجموعة من المسائل قليلة، بإذن الله جل وعلا نأتي فيها أو نأتي عليها في هذا الوقت. ونسأل الله أن يعينكم على ما تستقبلونه من ختام هذا الفصل واستجماع العلم ودراسة المسائل، وأن يعقبكم في ذلك التفوق في دراستكم والإحسان لما درستم وتعلمتم وفهمتم، وأن يجعل ذلك لكم ذخرا عند ربكم، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في باب الحيض فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاستحاضة، فنكمل بإذن الله. نعم. نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في بيان أحكام المستحاضة من حيث ما يترتب على دمها، أو بعبارة ثانية، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحيض ومسائله وما يترتب عليه من أحكام فقهية، وذكر ما يعترض للحيض من مسائل الاستحاضة، وبين التداخل بينهما وكيف يميز ذا من ذا وما يحكم به في مثل تلك المسائل، أراد بعد ذلك أن يبين أن الاستحاضة أحكامها وما يترتب عليها من صلاة أو صيام أو سواها تختلف عن الحيض، فليس ما يتعلق بذلك شيء واحد، بل هما مختلفان. هنا قال والمستحاضة، لما قال المستحاضة يعني كأن أصل هذا الاسم من استحاضة، أليس كذلك؟ والسين والتاء تدل على ماذا؟ على ماذا؟ على الطلب، تدل على الطلب غالبا وليس دائما، وهنا لم تأتي على هذا الغالب، بل أتت على معنى آخر، وهو الكثرة والوجدان. فإذا قيل استحاض يعني كثر وعظم، ومن ذلك قول القائل استكبر فلان، هل هو طلب الكبر؟ لا، وإنما وجد وحصل منه الكبر، فاستحاض هنا بهذا المعنى من حيث دلالة اللغة، وهو ظاهر من حيث المعنى، من أنه لما كان الحيض حيضا في وقت محدد والاستحاضة دم زائد على ذلك، أراد أن يبين أن هذه هي الدم الزائد على دم الحيض، واضح؟ وهي في الاصطلاح نعم الاستحاضة أو من حدثه دائم، لأنها تدخل في معنى واحد، هو من لا يستطيع حفظ طهارته لاستمرار حدثه، سواء كان ذلك بخروج الدم أو بالبول أو الريح أو نحوه. واضح؟ ولما كان أصل الأحداث الدائمة للاستحاضة من حيث ورود الدليل بها وما جاء في السنة من بيان ما يترتب عليها، كان هذا هو أصل ما يتعلق بهذه المسائل. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: والمستحاضة ونحوها، يعني ونحو المستحاضة، المقصود بذلك من هو مثلها ممن كان حدثه دائما، وذلك مثل ما ذكرنا: من يستطلق ريحه، من يستطلق بوله، من يخرج منه دم فلا ينقطع، إلى غير ذلك مما مات لها. ومثل ذلك أيضا يقولون من يخرج منه المذي بدون انقطاع ونحوه. نعم. إذن والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه. طبعا الكلام أصالة في المستحاضة باعتبار أن أصل الكلام فيها، فيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن أحكام الطهارة التي تختص بها تختلف عما تقدم بيانه، وذلك لأن باب الاستنجاء والاستجمار والتخلص من النجاسات وإزالتها لها أحكام ظاهرة معلومة، لكن لما كان هذا يعني المستحاضة ومن في حكمها تستمر معه النجاسة، أراد أن يبين الحكم الخاص بها، فقال تغسل فرجها وتعصبه. ولأجل ذلك، أما الغسل فهذا ظاهر من جهة دخول في العموم، يغسل ذكره ويتوضأ، فإن لا يستنزه من بوله ونحو ذلك. لكن من أين أتى قوله وتعصبه؟ جاء ذلك لما ذكرت في حديث فاطمة: أنعت لك الكرسف، يعني مثل القطن تحتشين به، قالت: الأمر أكثر من ذلك، أو الدم أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، يعني أن تجعل ما يحيط بفرجها كهيئة اللجام الذي يحيط بفم الدابة حتى لا تتسلط على أحد. فكما أن ذلك يمنع الدابة من فتح فمها، فكذلك اللجام بالنسبة للمستحاضة يمنع خروج دمها. واضح يا أخوان؟ نعم. وهذا جاء في فإن كان لا ينفع فيه اللجام أو التلجم فلا يضرها بعد ذلك، ولهذا جاء في بعضها أنها قالت: كأنما تحتها مثل الطست يسيل سيلانا، يعني وهي تصلي، فتصلي حسب حالها. ويستدل أهل العلم أيضا بما جاء في قصة عمر، فإنه كان يصلي والدم يثعب منه. فإذا نقول في مثل هذه الحال: الأصل أن من كان له حدث دائم يمكنه إمساك دمه أو حفظ نجاسته، فإنه يحفظها قدر استطاعته كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فإذا تعذر عليه فإنه يصلي حسب حاله، لما ذكرنا في الحديث وأثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة. الوضوء لكل صلاة هنا جاء به الحديث: وتوضئي لكل صلاة. واضح؟ لكن هنا لم يعبر بتعبير الحديث، وإنما قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة. فما الفرق بينهما؟ نعم. فإذا كانت عليها صلاتان في وقت واحد، كما لو نامت عن صلاة الظهر فلم تستيقظ إلا العصر. طيب، لكن لماذا لم يعبر وتتوضأ لكل صلاة كما في الحديث؟ هذا عمل الفقهاء، لو كان سيأتي بلفظ الحديث ما حصلت فائدة، وإنما هو يوضح معنى الحديث، يفسره، يبين مراده. فلو قال وتتوضأ لكل صلاة، نعم هذا هي الرواية الغالبة. فمعنى ذلك إيش؟ أنها هل المقصود أن كل صلاة تتوضأ؟ لا، يقول الفقهاء لا، وإنما المقصود أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وحتى يعني ما جاء في الحديث يدل على ذلك، مثل ما قلنا في التيمم. وقالوا ولأن هذا أيضا لو كان لكل صلاة لأفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى مشقة بالغة، إذا كانت ستتوضأ للفرض ثم تتوضأ للسنة ثم تتوضأ للضحى أو تتوضأ للعشاء ثم لسنة العشاء ثم للوتر، أليس كذلك؟ وأيضا مما يدل على ذلك أنه جاء في بعض الروايات وتتوضأ لوقت كل صلاة، فدل ذلك أن الحكم متعلق بماذا؟ بالصلاة التي دخل وقتها وبما يصلى في ذلك الوقت من فروض ونوافل. ولأجل هذا قال وتصلي فروضا ونوافل، يعني في ذلك الوقت، استدلالا بهذا. ولأنه لما جاء في قصة أو فيما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤخر الصلاة حتى يدخل حتى يكون آخر وقتها ثم تصلي الصلاتين أو تجمع الصلاتين، واضح؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ بينهما، أليس كذلك؟ مما يدل على أنهما إذا كان وقتهما واحدا أنهما إيش؟ يصلى بها بذلك الوضوء ما تعلق به من فروض ونوافل، لأنه لو كان يحتاج إلى أن تتوضأ للصلاة الثانية لا دل عليه الحديث أو لا أشار إليه الحديث للحاجة إلى العلم به، فدل على أنهما إذا جمع فكان وقتهما واحدا أنهما يكفيهما وضوء واحد، فاستدل بهذا على أن المقصود بقوله وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، كيف وقد جاءت الرواية الأخرى بالتوضيح أو الإفصاح بهذا اللفظ، واضح؟ هذا من جهة. ولما ذكرنا أيضا دفعا للمشقة لعظم المشقة لو قيل من أنه يتوضأ لكل صلاة، واضح يا أخوان؟ أما إذا خرج الوقت فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ، كما أنه لو توضأ قبل الوقت أيضا لم يصح لما جاء أو لما جاء في دلالة الحديث. بقيت مسألة مهمة وهي الحقيقة تعود على أصل هذه المسألة، وهو متى نعرف بأن هذه داخلة في حكم المستحاضة، أو بعبارة أوسع متى نقول من أن بهذا حدث دائم تتعلق به هذه الأحكام. طبعا أسهل ما يتصور ذلك في فرع لكن ليس مقتصرا عليه، وهو أن يوجد شخص لا ينقطع حدثه البتة، يعني أن يكون بوله أو دمها مثلا إيش يخرج بدون توقف في أي وقت من الأوقات، وهذا إيش ليس هو ظاهر الحال، أليس كذلك؟ ولا الواقع، فإن من يوصفون بالأحداث الدائمة ربما كان لهم توقف وتقطع، فلذلك ما الضابط في أن يدخل هذا في من حدثه دائم ومن لا يدخل في ذلك؟ لو رجعنا لأصل التعريف الذي قلناه قبل قليل، من لا يحفظ طهارته أو من لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار حدثه، يعني أن الحدث يستمر على حال لا يمكن حفظ الطهارة معها، لا يمكن حفظ الطهارة معها، فدل أو فيفهم من ذلك أن من كان معه حدث يتوالى لكن يحفظ الطهارة ولو في بعض الأوقات لم يدخل في أحكام المستحاضة وما يلحق بها، واضح؟ وتوضيحا لذلك أو بيانا لذلك أن نقول إيش عندنا المسألة الأولى، وهي من يستمر حدثها أو يستمر حدثه كل وقت وحين لا يفتر البتة، فهذا لا شك أنه داخل في الحكم. يقابل ذلك من يستمر معه الحدث لكنه ينقطع في أوقات يمكن العبد معها فعل الصلاة ونحوها، بأن يكون الوقت الذي ينقطع فيه الحدث وقت طويل معلوم، أنه يعني في كل ساعة مثلا يقف نص ساعة، في كل ساعتين يقف ثلث ساعة، في وهكذا، واضح؟ فهذا أيضا إذا لا يعتبر داخلا في حكم من حدثه دائما، فيبقى في ذلك مسألتان، وهو من إيش ينقطع منه الحدث لكن أوقات قصيرة لا يمكنه فعل الطهارة فيها، فهذا يلحق بالأول، واضح؟ الثاني من ينقطع منه الحدث لوقت يمكنه فيه الصلاة لكنه غير منتظم لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، فبناء على ذلك لو كان هذا حدثه دائم نقول انتظر حتى يأتيك هذا الوقت، فإذا لم يأتك وخشيت فوات الوقت تصلي، هل هذا محل نظر؟ فظاهر كلام الحنابلة، والحنابلة لهم كلام الحقيقة مشكل هنا، وكثير من الحنابلة يقولون على من هذه حاله إذا كان لا يعني يعتاد ذلك الوقت فلا يلتفت إليه ويعتبر في حكم من حدثه دائم ويصلي، واضح؟ فبناء على ذلك نقول يعني أو يتضح معنا هذان الأمران، واضح؟ إذن من ينقطع لفترة قليلة لا يمكنه فعل الصلاة، هذا لا إشكال في أنه يلحق بالأول في أن حدثه دائم ويصلي على حسب حاله، ويأخذ أحكام المستحاضة وما فيه وما يلحق بها. الثاني إيش؟ من يقف مدة لكنها غير منتظمة، يعني ليست معتادة ولو كانت يعني طويلة قليلة، فنقول هذا أيضا لا يمكن بناء الحكم عليه بأن نقول لأنه ينتظر لما في ذلك من الكلفة والمشقة وتفويت الجماعة وتفويت مصالح كثيرة، فبناء على ذلك يكون أيضا حكمه إيش؟ أنه تصح صلاته في تلك الحال. بعد هذا الحقيقة فصل الحنابلة تفصيلا ربما لا يعني نحتاج إلى ذكره تفصيلا لكن نشير إليه، وهو أنه إذا حكمنا من أن هذه مستحاضة سواء باتصال حدثها أو بانقطاعه لوقت، يقولون ما الحكم لو انقطع قبل أن تدخل في الصلاة، وما الحكم إذا انقطع في الصلاة؟ فبعضهم يقول أنه إذا انقطع قبل الصلاة أنها يبطل وضوءها، لأنه ذهب الحكم الذي تعلق بحكم الإذن لها بالصلاة في وحدثها دائم لأنها انقطع الآن، فيلزمها أن تتوضأ مرة ثانية، وهذا من أعجب الأشياء أن يكون إيش انقطاع البول سبب فساد الطهارة، انقطاع البول أو انقطاع الحدث هو سبب فساد الطهارة، لأن الأصل هو خروج البول لا انقطاعه وانحباسه، فهذه من المسائل التي يعني ذكروها. على كل حال كما قلت لكم، أما إذا انقطع في الصلاة فإذا أيضا تردد، وبعضهم يقول حتى ذلك يمكن أن يقال بأن يعني تفسد أو نحوه، لكن فيه شيء من النظر والتكلف، ولذلك الفتوى على خلاف هذا. بقي بعد هذا مسألة تتعلق بالصلاة، وهي أن من توضأ للصلاة وحدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول، فإنهم يقولون الأولى لها أن يبادر إلى الصلاة لأول وضوئه، فإن أخرها لعذر كانتظار جماعة أو نحو ذلك فلا بأس، لكن لو أخرها لغير عذر فما الحكم مع أنه سيصلي في الوقت؟ فأيضا ظاهر المذهب ولذلك أطلق هنا أنه له الصلاة في هذا، لكن لما كان محلا للاختلاف والنظر فينبغي له أن لا يؤخرها إذا لم يكن له عذر في هذا، وأن من حدثه دائم ينبغي له أن يصلي إثر أو عقيب وضوئه مباشرة إلا أن يحتاج إلى انتظار جماعة أو لسبب يحتمل ذلك. واضح يا أخوان؟ نعم. ولا توطأ. رأيتم الآن كيف صعوبة العلم؟ رأيتم صعوبة العلم؟ كم من المسائل التي يظنها طالب العلم أوضح ما تكون وأسهل ما تكون وأيسر ما تكون، ودرسها مرة ومرتين وثلاثة، وإذا هي في كل مرة تنفتح له مسائل ويستشكل أبسط ما كان يعرفه، وهذه إيش هي سمة العلم، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لم يكن لأهل العلم مزية على غيرهم، كان كل من سمع شيء حفظه وصار عالما. ولذلك قالوا تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، فما أكثر الجنون الآن ليس عند عموم الناس وإنما عند بعض المتصدين للعلم، علشان ما نقول عند كثير، لأنهم يظنون أنهم يمكن أن يأخذوه بغير اجتهاد وإتعاب نفس ومراجعة ونظر. نعم، قبل أن نقول ولا توطأوا، تعرفون سلس البول؟ ما معنى سلس؟ السلس اسم يعني كأنه لتسلسل البول وخروجه بدون انقطاع على ما ذكرنا فيه، أو انقطاع غير معلوم ولا أو غير طويل. نعم، ولا توطأوا إلا مع خوف العنت، يعني يقول أن المستحاضة لا يقربها زوجها إلا مع خوف العنت، والعنت هي المشقة التي توقع أو توصل إلى الوقوع في الحرام، توصل إلى الوقوع في الحرام. وهنا قوله إلا مع خوف العنت على الزوج أو الزوجة، لأن حكمهما واحد، لأن حكمهما واحد. وأصل ذلك يعني ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقالوا أن الاستحاضة تشترك مع الحيض في كون الخارج منها وهو الدم أذى، فلذلك لم يقربها إلا للضرورة إذا خاف العنت. نعم، هذا هو مشهور المذهب، ولعل ذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة، أظنه إن لم أكن واهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلأجل ذلك نقل عن أحمد وتعرفون أصله في هذا. وإن كان الحقيقة أن هذا المشهور من المذهب فيه نظر، وذلك أولا لأنه جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن أبا طلحة كان يغشى زوجته، وكذلك عبد الرحمن بن عوف في حمنة، فدل هذا إذن على وكان يغشاها يعني يأتيها أو يجامعها، وهذا من جهة الأثر والدليل. ومن جهة النظر فثم فرق بين الاستحاضة والحيض، وأظهر ما يكون في ذلك أن تلك تمنع من الصلاة وهذه لا تمنع منها، والصلاة أعظم، والصلاة أعظم، فإذا لم تكن ممتنعة من الصلاة فألا يمتنع عنها زوجها أو ألا تمتنع من زوجها من باب أولى. ويستحب غسلها لكل صلاة، هذا جاء في الحديث، وأن تغتسل لكل صلاة، بعضهم يقول أنها جاءت في الجمع، ولكن في بعض الروايات أنها تغتسل لكل صلاة، حتى ولو قيل من أن الاستحباب أو أن الغسل لكل صلاة جاء في حال جمع الصلاتين، فإنه إنما جاء ذلك تخفيفا لأن لا يتكرر، لكن يدل على أن جنس الاغتسال لمن خف عليه ذلك مشروع لمن هذه حاله بأن كان حدثه دائم، ولأن السبب الحامل على ذلك هو استمرار النجاسة وقذف هذا الدم أو هذا البول، فكان الحاجة إلى الاغتسال والتنزه حاصلة، فإذا لم يشق عليها فكما يشرع ذلك لمن جمع الصلاتين فإنه يشرع لمن لم يجمعها. وكذلك كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في أول الأمر قال أنها في حال الجمع، ثم قال أنها لكل مصلية إذا لم يشق عليها. والمشهور عند أهل العلم أو عند الفقهاء أن ذلك مستحب وليس بواجب. نعم نعم يا أنس. هو مشهور المذهب، أعرف أنه هو مشهور المذهب لمجيء عن عثمان. نعم. وجاء عن أحمد نصا فيما أذكر أنه جاء عن أحمد نصا رحمه الله. نعم. نعم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى دخول في أحكام النفاس، ولما كانت أحكام النفاس كأحكام الحيض من جهات كثيرة كان مناسبا ذكره هنا، ولأن الفقهاء عادتهم أن يذكروا المسألة وما يقرب منها أو يشابهها، فإن تماثلا جعلوهما فروعا متقارنة، وإن اختلف بينا الاختلاف والفرق بينهما، فيكون ذلك من أنفع ما يكون في العلم وأوضح ما يكون فيه في الفرق بين فروقه وبيان مختلفاته. والنفاس من التنفس، وهو الدم الخارج بعد خروج الولد وتنفس المرأة بخروج ولدها، فيخرج بعد ذلك ما بقي من الدم محتبسا مدة الحمل، فيخرج من ذلك ما كان محتبسا من الدم مدة الحمل. وهذا يعني تعرفون أصله أن الدم يكون تغذية للجنين، فما زاد يتخلص منه الجسم بعد فراغه أو بعد انتهائه من الحمل ونزول الولد، وهذه من عظيم ما خلق الله جل وعلا وتراتب صنعه ورحمته بعباده وما يعني اختصه بخلقه في مثل ذلك. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأكثر مدة النفاس، وهنا لم يقل وأقله كما ذكر ذلك في الحيض أنه بدأ بالأقل لا بالأكثر، والظاهر من هذا أنه لما قال وأكثره أنه لا حد لأقله، فيمكن أن تلد امرأة بدون دم، وهذا ربما ذكره بعض الفقهاء أنه لم يقع وإنما هو تنظيرا، لكن جاء عن عائشة ونقله البيهقي أنه سئلت عن امرأة ولدت ولم يخرج معها دم، وقلت لكم في مناسبة مضت أني كنت سئلت عن هذه المسألة، سألني شخص أنه وضعت لهم امرأة فلم يخرج منها دم البتة، فما كنت في وقتها قد تنبهت أو يعني استحضرت ما ذكره الفقهاء، فأغلقت الهاتف فتذكرت بعد هذا فاستجمعت الأرقام أو حاولت أن أعيد السؤال للتأكد من الحال ونقلها حتى تكون يعني مما يذكر في مثل هذه المناسبة، فما تيسر لي ذلك. وعلى كل حال هو الآن يعني ربما يكون في من يستخرج الولد بعملية أظهر، لذلك لا تجدون التي تسمى العملية القيصرية ونحوها، أكثر النساء طبعا لا تبلغ أكثر مدة الحيض، منهم من أكثر مدة النفاس، منهم من تكون 5 أيام و10 أيام و20 يوم، يعني متفاوت في هذا، لأنه يخرجون معه كثيرا من الدم فلا يخرج أو فينفذ ما في البدن مما بقي في الرحم في تلك الحال. على كل حال إذن ليس له أقل، بل يمكن أن يتصور أن تلد المرأة بلا دم، فإذا كان الأمر كذلك فإذا خرج الولد ومعه يوم ومعه دم في يوم أو يومين اعتبر نفاسا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يبين أن له حدا في الأقل. وأما أكثره فأربعون يوما، وأصل ذلك عند الحنابلة رحمه الله تعالى أمران أو ثلاثة، هي إن أردت أن تعدها اثنين فليكن وإلا فثلاثة. هي جاء ذلك في حديث أم سلمة، ويعني فيه شيء من النظر، وحسنه بعضهم أنها كانت النفاس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما. ثم جاء ذلك عن جماعة من الصحابة كثير، عن عمر وعلي بن عباس وعمر بن العاص وأنس وأم سلمة وغيره، واضح؟ ولأجل ذلك قالوا من أن هذا إجماع سكوتي، من باب الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي أقوى حجة من قول الصحابي. ومتى يكون الإجماع إجماعا سكوتيا؟ حينما إذا ظهر القول ولم يظهر مؤيد لذلك ولا ساخط، لأن إذا صار مؤيدا فانتقل أن يكون سكوتيا إلى أن يكون إجماعا قوليا، إجماعا حقيقيا. نعم. على كل حال، إذن هذا هو أكثر مدة النفاس 40 يوما. فبناء على هذا لو رأت الدم بعد 40 فإنه لا يعتبر نفاسا، فإنه لا يعتبر نفاسا. فيقولون بناء على ذلك إن كان يوافق عادتها فهو دم عادتها، إن لم يوافق دم عادتها فهنا إيش؟ يكون دم فساد إلى أن يتكرر ثلاثا. نعم. متى طهرت قبل 40 تطهرت وصلت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الدم حكم بالنفاس في وقته، فإذا ذهب حكم بالنقاء والطهارة، وتعلقت بها أحكام العبادات والتكليفات من الصلاة وغيرها. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني كأنهم الحنابلة على طريقتهم في الاحتياط، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، فيقولون هذا متردد بين حالها متردد بين أمرين، بين أن تكون طاهرة فيجوز لزوجها أن يطأها، أليس كذلك؟ لأنها طاهر الآن لا دم معها، وبين النظر إلى الوقت وهو وقت نفاس. نعم. فأيهما يغلب؟ فلأجل ذلك على سبيل الاحتياط كرهوا ذلك، يعني خشية أن يكون أن يصادف يعني خروج دمها، أو أن يعتبر ذلك في الحقيقة نفاس، فالأولى امتناعه عنها. وهذا كما قلنا هو مبني عندهم على الاحتياط في أصلهم، وإن كان ما دامت أنها صالت والصلاة أعظم فإن لزوجها أن يأتيها. نعم. فإن عاودها فإن عاودها الدم فيها، عاودها يعني النفساء الدم فيها، يعني في زمن 40، كما لو كانت مثلا قد نفست حتى إذا كان اليوم 18 من ولادتها، نعم، طهرت، ثم لما جاء اليوم 28 رأت الدم، فنقول طبعا على ما ذكر الحنابلة 18 تعتبر نفاسا، ما بعد 18 إلى 28 يعتبر نقاء تصلي فيه وتأخذ جميع الأحكام، إلا أنه يكره وطؤها لما ذكرنا من أنه يحتمل أن يكون لا زال النفاس قائما أو حكمه جاريا. ثم إذا جرى الدم فيقولون هو مشكوك فيه. لماذا مشكوك فيه؟ لا، لأنهم لا يدرون، يمكن أن يكون إيش؟ يمكن أن يكون نفاسا لكونه في وقته، ويمكن أن لا يكون. لماذا يمكن أن لا يكون؟ لأنه قد انقطع. فلما كان كذلك يعني زاد الحكم باحتمال كونه دم فساد، لأن دم النفاس قد انقطع، والعادة أنه لو انقطع فلا يعود، أو الغالب. نعم. فعلى كل حال لأجل ذلك قالوا مشكوك فيه، فعاملوها بالأشد في الحالين جميعا، يعني أنها لا لا لا في أنها تصوم وتصلي وتقضي، فهي جعلوها من جهة أن هذا مشكوك فيه، فغلبوا الحكم هنا من أن لا تكون أن لا يكون نفاسا فتصلي وتصوم احتياطا، ثم بعد ذلك ألزموها بالقضاء. لماذا؟ اعتبارا بأن هذا الدم دم نفاس، فلم يكن صيامها صحيحا أو واقعا في محله، فبناء على ذلك لازمها القضاء. طبعا أما الصلاة لا تقضى لأن الحائض لا تقضي. واضح يا أخوان؟ فعاملوها بالأشد. طيب، لقائل أن يقول أنهم ذكروا فيما مضى أن الصيام من الحائض أو النفساء يحرم، أليس كذلك؟ والآن يأمرها بالصيام ثم يأمرها بالقضاء، فدل هذا على حصول الإشكال. لكن هنا يعني يعللون أو يفرقون من أن هذا لما كان محلا للشك ارتفعت حرمة الحكم، أو ارتفع حكم الحرمة من جهة أنه لا يقطع من أنه نفاس، حتى نقول أن هذه تقصدت أن تصوم في الوقت الذي منعت من الصيام فيه. نعم. وهو كالحيض في غير العدة والبلوغ. نعم. قال وهو كالحيض، يعني أنه فيما يترتب عليه من الأحكام، ما يترتب على النفاس من الأحكام هي الأحكام التي تترتب على الحيض، فلا يجوز في زوج في وقت النفاس أن يجامعها زوجها، أن يجامعها زوجها، كما لا يجوز للحائض أن يجامعها. ويجوز لزوج النفساء أن يأمرها فتتزغ فيباشرها فيما دون الفرج في حال النفاس، كما يجوز ذلك في حال الحيض. لا يجوز للمرأة أن تصلي في حال الحيض، فكذلك لا يجوز لها أن تصلي في حال النفاس. ليس للحائض أن تطوف وهي حائض، فكذلك ليس للنفساء أن تطوف وهي حائض. ليس للحائض أن تقرأ القرآن أو تمس المصحف، على التفريق بين المسألتين، فمس المصحف ظاهر، فكذلك النفساء. أما قراءة القرآن فالمشهور من المذهب أنها لا تقرأ، وذكرنا في ذلك كلاما والفتيا وما عليه ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحل ويحرم، فيما يحل مثل اتيانها في غير البضع أو في غير الفرج، وما يحرم مثل ما ذكرنا من الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن وهكذا. قال غير العدة، فالعدة بالنسبة للحائض إيش؟ بالنسبة للحيض معتبر، أليس كذلك؟ لكن هل يعتبر النفاس؟ لا يعتبر النفاس لطول مدته، لو كنا نعتبره من ذا لا طالت المدة، فبناء على هذا لا يعتبر النفاس بخلاف الحيض فإنه معتبر. نعم. قال والبلوغ، يعني هل نعتبر أن المرأة إذا نفست أنها بالغ؟ لا، لأن النفاس أصلا علامة لاحقة للعلامة الأصلية، العلامة الأصلية أنها حملت، والحمل إنما يكون عن إنزال، أليس كذلك؟ وحيض، فبناء على هذا تكون العلامة الحقيقية حصول الإنزال منها، لأنها لا يمكن أن تحمل إلا أن تكون قد أنزلت وتكون قد حاضت، فيكون الدلالة على ذلك من ذلك الوجه أولى وأوجب وأظهر. نعم. ولو ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم، وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني ما دام أن قلنا من أن النفاس مدته 40، أن مدة النفاس 40، أليس كذلك؟ فمتى تبتدئ هذه المدة؟ لو أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه المدة في قوله بعد قوله وأكثر مدة النفاس لكان أولى. لماذا؟ لتعلق هذه الجملة بها، لكنه تبع الأصل، فالأصل في المقنع أنه إنما ذكرها آخرا. على كل حال، هنا إذن إذا ولدت النفاس تبدأ مدته بالولادة، أليس كذلك؟ فإذا كانت قد ولدت واحدا فهذا ظاهر، إذا ولدت اليوم وهو اليوم الأول من شهر مثلا ربيع الأول فيكون طهرا في العاشر من ربيع الثاني، أليس كذلك؟ هذا ظاهر لا إشكال فيه، لكن أو الحادي عشر، لأن الأربعين 40 بالتعداد لا بشهر وعشرة أيام، بالتعداد 40 يوما، واضح؟ هذا من جهة. لكن إذا ولدت اثنين، فإذا كانت قد ولدت هذا اليوم وفيما مضى لم يكن كالحال الحالية، أنها إذا لم يمكنها الوضع يعينوها ببعض المسهلات الولادة أو يفتح بطنها فيخرج الثاني، كانت بعض النساء ممكن التي تحمل بالتوأمين والثلاثة ربما ولدت اليوم وولدت بعد 4 أيام، فهل نقول ابتداء نفاسها من اليوم الرابع الذي ولدت به آخر الحمل فتبقى بناء على ذلك 45 يوم، أو نقول من أنها تبدأ بالثاني فيكون 5 الأيام التي قبل التي بدأت بوضع الأول فيها ليس وقت نفاس؟ لا، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ابتداء المدة من أول وضع الولد، لأنه هو الذي يصدق عليه النفاس، اسم النفاس للتنفس والتنفس بوضع الحمل، فبناء على ذلك تبدأ المدة بهذا. فإذا تمت 40 يوما منذ ولدت الولد الأول فينتهي نفاسها، فلو بقي بعد هذا دم فنقول من أن هذا دم فساد إلا أن يوافق عادتها. واضح يا أخوان؟ وهنا يذكرون أيضا مسألة، وهو أن بعض النساء ربما خرج منها دم قبل الولادة، فهل يعتبرون ذلك نفاسا؟ والأصل أن الدم الذي قبل الولادة في حال الحمل دم فساد، لكن الحنابلة يقولون إذا كان مع إمارة وضع كقبل يوم وثلاثة فإنه يعتبر نفاسا من حيث الأحكام لا من حيث العدد. إيش معنى هالكلام؟ يعني يقولون أنه ما دام أنه كان وجد في معه اللي هو الطلق والمغص والتعب فيدل على أن هذا أمارة الوضع، فبناء على ذلك نحكم من أن هذا دم نفاس، لا تصلي لا تصوم ونحو ذلك. واضح؟ لكنه لا يحسب من المدة، المدة عند الولادة. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان هذا فيه إشكال الحقيقة، فيه إشكال من جهتين، من جهة الدليل أن النفاس بالولادة وهذه لم تلد بعد، واضح؟ والجهة الثانية من جهة الواقع والتطبيق، فإن المرأة يمكن أن ترى آلاما فيخرج منها دم ثم تذهب عنها فلا تلد إلا بعد أسبوع، فلو قلنا لها من أنها إيش لا تترك الصلاة والصيام فربما تركت الصلاة والصيام وليس ذلك بدم نفاس. فإذا حتى من جهة الانضباط هذا القول ليس بمنضبط، لكن على كل حال هو جادة المذهب، وأخذوا ذلك من أنه بداية التنفس ما دام أن أو كالمقدمة لخروج الولد، فألحقوا هذا الدم بما بعده ما دام أن النفاس يعني بخروج الولد وهذا متصل به فألحقوه به وجعلوه في حكم التابع، يعني طردوا أحكاما دم النفاس على ذلك من جهة ترك الصلاة والصيام وما يترتب عليه لا من جهة دخوله في العدد. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض. طبعا بقي مسألة يعني يمكن تحتاجون إليها ويحتاج إليها كثيرا، وهو أن بعض النساء في الوقت الحاضر يستعملن ما يسمى بمانع موانع الحمل وهو اللولب، وهو قطعة بلاستيكية أظن أنا لم أرها في حياتي تمنع الحمل، يعني كمثابة العزل. لكن هذه هذا اللولب أو هذا المانع من وضعته من النساء فالغالب أن وقت عادتها يزيد، فإذا كانت تحيض قبل اللولب 6 أيام تصير تحيض 9 أيام أو 10، تحيض 7 أيام تحيض 11 أو 12 يوم. فهل نعتبر هذا الدم 12 يوم مع أنها كانت مثلا 15 سنة كلها ما تحيض إلا 6 أيام 7 نحكم أنه دم حيض؟ نقول نعم، وهذا هو الذي عليه فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ولأنها من جهة النظر الفقهي أن هذا دم خارج من الرحم في وقته على صفته يصلح أن يكون حيضا فحكم به، سواء عرف السبب الحامل على هذه الزيادة أو لم يعرف. واضح؟ هنا يذكر الفقهاء استعمال ما يقطع الحيض، يعني لو استعملت المرأة دواء يقطع الحيض مطلقا ليس يوقف، يقطعه فيجيزونه، كما أنهم وين قال بعضهم بالمنع، وكما أنهم يقولون ويجوز للرجل أن يتعاطى الكافور. تعاطي الكافور للرجل ماذا يفعل؟ يذهب فحولة الرجل، يعني ينصرف عن النساء. فهنا بعضهم يعني قال بجواز ذلك باعتبار أنه للمرأة أن تقطع حيضها، وبعضهم يعني فرق بينهما. إيقاف دم الحيض لسبب عبادة أو نحوها لا بأس به، تعاطي بعض الأدوية ونحوه لدخول رمضان أو خروج أو لدخول عشر أو لسبب طواف، ونص عليها الفقهاء. كما أنهم يتكلمون في مثل هذا الباب على مسألة وهي إلقاء النطفة، يذكرونها في موضعين. وين يذكرونها؟ يذكرون إلقاء النطفة في موضعين، هنا والموضع الثاني في العدد، في آخر العدد، في آخر العدد يذكرون ذلك. فعلى كل حال يعني بعضهم يقول بجواز هذا وبعضهم يمنع، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك جائز قبل 40، لأنه في حكم العزل، ولأن هذه لا حرمة لها، ولا يختلفون أنه بعد نفخ الروح فيه فإن ذلك ليس بجائز، ثم تبقى ما بعد 40 إلى نفخ الروح. الشافعية يمنعون ذلك أيضا والحنابلة، لكن الشافعية يأذنون فيه. فعلى كل حال من قال بذلك يشترط أن يكون بدواء مباح، وأن يكون ذلك بإذن الزوج، وأن يكون قبل 40. هذا يعني ما أردنا بيانه، وهذه الإشارات سريعة يعني، وليس المقام مقام تحقيق فيها، وإلا هي تحتاج إلى شيء من البحث. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا أن نلقاكم بإذن الله جل وعلا في أول الفصل الدراسي، وإن شاء الله ستأتيكم رسالة. الأصل أن نبدأ يوم الأحد في أول البداية، لكن لو صار يعني نظرنا في أن الإخوة غير موجودين فنؤجله إلى الدرس الذي يليه، وتتواصلون مع عمر لإظهار أو للإبانة عن الوقت الذي سنبدأ فيه. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يجعل مجيئكم مجيء خير وحصول بركة وزيادة في أمر الدين والدنيا، وأن يبارك لنا ولكم في الأقوال وفي الأعمال وفي النيات، وأن يجعل هذا العلم بركة علينا في ديننا وفي دنيانا وفي أنفسنا وفي أهلنا وفي المسلمين، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.